الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها النساء النجاسة، ولبنها وبيضها نجس، حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرة فقط، ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما، ما لم ينضج بطبخ، لا لحم منتن أو نيء، ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له، إن لم يكن في سفر محرم، منه ما يسد رمقه، أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولو التزود إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله، ويتحرى في مذكات اشتبهت بميتة، فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به، وليس له إيثاره، وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته، فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل، ويعطيه عوضاه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء ونحوه، وجب بذله له، أي لمن اضطر إليه مجانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وتحرم الجلالة، وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها النجاسة، التي أكثر على فيها النجاسة. هذا سبق أن الجلالة تحرم، لأنها إذا أكلت النجاسة يكون ذلك له أثر في لحمها، له أثر في لحمها وشحمها ولبنها، فيحرم أكلها، يحرم أكلها حتى يزول هذا الحكم، حتى تزول هذه العلة وهي النجاسة. ولهذا قال: وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها النجاسة، ولبنها وبيضها نجس، يعني لبن الجلالة وبيضها نجس، لأنه متولد من نجاسة، متولد منها. حتى تحبس ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة، ونهى عن ألبانها، كما عند أحمد وغيره وهو صحيح. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الجلالة ولحمها. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فتحبس ثلاثا، وحبسها ثلاثا. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول إن الجلالة تؤكل، إنه لا بأس من أكلها، لأن النجاسة هنا استحالت، ولا أثر لها. لكن الصحيح المذهب لكنها تحبس ثلاث أيام أو أقل أو أكثر، يعني حتى يذهب أثرها، حتى يذهب أثر ما أكلت. قال: وتطعم الطاهرة فقط حتى يذهب ما أكلت، يذهب أثر النجاسة التي أكلتها. ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب إلى آخره. يكره أكل التراب. لماذا يكره؟ يقول لأن أكله مضر. طيب، إذا كان أكله مضرا فلا يقتصر على الكراهة، يقول محرم. إذا كان مضر فإنه يكون محرما، لكنه قد لا يكون مضرا، وقد تشتهيه النفس، يعني يذكرون عن بعض الحوامل، مرأة يكون عندها في الحمل، يكون عندها وحام، فبعضهن تتوحم بأكل التراب. هنا يكون لها جائزا. لماذا؟ لأنها تشتهيه. وإلا فالأصل الكراهة أو التحريم لمضرته. قال وفحم أيضا، الفحم يقول يكره، الفحم يقولون يكره. طيب لماذا لم يقولوا محرما؟ لماذا لم يقولوا محرما؟ لأن بعضهم يرى أن فيه فائدة، بعضهم يرى أن فيه فائدة، بعضهم يرى أن فيه فائدة، ولكن كل هذه الأمور تقف عند الضرر، فإن كان مضرا يكون محرما ولا يقتصر على الكراهة، إذا كان مضرا يكون محرما ولا يقتصر على الكراهة. ومثله الطين، قال وطين وغدة، وغدة والغدة هو لحم يكون بين الجلد والعظم، بين الجلد واللحم، لحم يعني كالجرح نفخ يكون بين الجلد واللحم، هي قطعة لحمة، هي قطعة لحمة تكون بين الجلد واللحم. هذا أيضا يقول يكره، يكره لأنها مضرة، لأنها مضرة، لكن ينظر إن كان ما يذكره الفقهاء هنا مضرا فلا يقتصر على الكراهة، لا يقتصر على الكراهة، وإن لم يكن مضرا نقول نعم. نعم. قال وغدة وأذن قلب، وأذن قلب، وأذن القلب يقول هي غدة في أعلى القلب، هي غدة في أعلى القلب، أيضا يقولون يكره، أيضا يقولون يكره. وابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم على أكل الفحم والتراب، والتراب وأنه إذا كانت النفس تدفعه فإنه لا يضر. يقول ابن القيم مثل التراب والفحم والطين ونحوه، يقول إذا كانت النفس تدفعه فإنه لا يضر، فإنه لا يضر، لأن أحيانا النفس تدفعه لا يؤثر فيها تدفعه، أما البعض النفس لا تقبله فيكون مضرا، يكون مضرا. وعلى كل حال ما كان منه مضر فلا يقتصر على الكراهة، لأن سبق أن المضر محرم، سبق أن المضر محرم. قال وبصل وثوم ونحوهما، هذا يقول يكره البصل ويكره الثوم ونحوهما، ونحوهما، والذي نحوه كالكراث والفجل إلى آخره، هذا يقولون يكره، هذا يقولون يكره. طيب لماذا يكره؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكله، نهى عن أكله، والصحيح أنه لا يكره، الصحيح أنه لا يكره إلا إذا كان يؤذي في المسجد ويمنع من الصلاة فيحرم، إذا كان يؤذي في المسجد ويمنع فإنه يحرم، يحرم لمن أراد أن يأتي المسجد، أراد أن يصلي. أما في غير هذه الحالة فإنه جائز وليس بمكروه، فإنه جائز وليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له أكل فيه بقول ناوله أصحابه وقال إني أناجي من لا تناجون، ولو كان مكروها ونحوه ما أعطاه أصحابه. فالصحيح أن الثوم والبصل أنه جائز بلا كراهة، أنه جائز بلا كراهة، لكن إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو يؤذي المصلين أو يمنعه من صلاة الجماعة نقول هنا يحرم، هنا يحرم لأنه يمنع عن واجب، يمنع عن واجب، فيحرم إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة إلى آخره. قال ما لم ينضج بطبخ، ما لم ينضج بطبخ، لأن المذهب يرون أن الكراث البصل ونحوه مكروه، مكروه إلا إذا طبخ، إلا إذا طبخ. قال ما لم ينضج بطبخ لا لحم منتن أو ني إلى آخره، يقول اللحم المنتن لا يكره، اللحم المنتن لا يكره لأنه لا يضر، اللحم المنتن ليس فيه مضرة، ليس فيه مضرة. أما إذا وصل إلى مرحلة الفساد والتسمم ومن أكله يتضرر نقول يحرم، نقول يحرم. أما مجرد أن يكون منتن له رائحة فإن هذا لا يضر، إن هذا لا يضر. وقد وجد، قد وجد من الناس من يكون عندهم لحم وليس عندهم ما يحفظونه من الثلاجات فيخرج له رائحة ويخرج له نتن ويأكلونه وليس مضرا، فلا يكره، فلا يكره. قال لا لحم منتن أو ني، أو ني، أيضا ني لا يكره، أيضا أكل اللحم الني ليس بمكروه بل هو جائز، بل هو جائز، إلا إذا كان مضرا، إلا إذا كان مضرا فنقول يحرم عليه أكله، وإلا فالأصل أنه جائز ولا يحرم، الأصل أنه جائز ولا يحرم. قال ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له، حل له. يقول من اضطر إلى محرم، من اضطر إلى أكل محرم، كمن يضطر إلى الميتة، كمن يضطر إلى الميتة، فإنه يجوز له، يجوز له، لأن الضرورة تبيح المحرمات، الضرورة تبيح المحرم، فإذا اضطر إلى أكل المحرم فإنه يجوز أن يأكله، يجوز أن يأكله لكن بشرطين، لكن يأكله بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول أن لا يوجد بديل مباح. الشرط الأول أن لا يوجد بديل مباح، يعني لا يوجد عن المحرم بديل. فمن مثلا اضطر إلى أكل الميتة يجوز أن أكل الميتة بشرط أن لا يجد أكل مباح، أن لا يجد أكل مباح. فإذا وجد أكلا مباحا حرم عليه أكل الميتة. إذن الشرط الأول أن لا يوجد بديل مباح. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تندفع به ضرورته، أن تندفع به ضرورته، ضرورته. أما لو كان لا تندفع به الضرورة فلا يجوز أكله. إذا كان لا تندفع به الضرورة فإنه لا يجوز أكله، أكله ولا شربه. طيب مثلا إنسان اضطر إلى الأكل، اضطر ولا عنده شيء يأكله، ما عنده إلا السم، يستطيع أن يأكل من السم حتى يشبع، هل نقول كله؟ لا. لماذا؟ لأن لا تدفع به الضرورة بل يقتل. طيب إنسان اضطر إلى الشراب، عطش عطشا شديدا، لو لم يشرب لمات، وعنده خمر ليس عنده غيره، هل نقول اشربه؟ لا، لأن الخمر لا يدفع الشراب، الخمر يقتله لا يدفع العطش. فيشترط في المحرم أن لا يوجد بديل وأن تندفع به الضرورة، أن تندفع به الضرورة. قال رحمه الله تعالى ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف. هذا ضابط الضرورة. ما هو ضابط الضرورة؟ أن يخاف التلف، أن يخاف التلف يعني يخاف الموت، بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم. لماذا؟ لأن السم لا تندفع به الضرورة بل يقتل، بل يقتل فلا يحل أكله. قال غير السم حل له، حل له يعني حل له أكله، حل له أكله لأن لأجل الضرورة، لأجل الضرورة. قال إن لم يكن في سفر محرم، إن لم يكن في سفر محرم. المذهب، المذهب بين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن المسافر سفرا محرما لا يستباح الرخص، لا يستباح الرخص. فالفطر في رمضان رخصة، القصر والجمع رخصة، أكل الميتة عند الضرورة رخصة، هذه كلها رخص. يقول من سافر سفرا محرم فإنه لا يجوز له أن يترخص، لا يجوز له أن يترخص. طيب إذا سافر سفرا محرم واضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة لو لم يأكلها مات، فإنه لا يأكلها. لماذا؟ لأنه مفرط ومعتدي، هو مسافر سفرا محرما، واضح ولا؟ يعني سفره سفر معصية. وفرق بين من سفره محرم وبين من يرتكب المحرم في سفره، واضح؟ الذي يرتكب المحرم في سفره هذا يترخص. يعني إنسان مثلا مسافر ويشرب الدخان وهو مسافر، أو وقع في معصية وهو مسافر، هذا لا بأس أن يترخص لأن سفره ليس سفر معصية لكنه يعصي الله في سفره. أما الذي سفره سفر معصية، من قصد بالسفر المعصية، يعني إنسان مثلا سافر لبلد لأجل أن يشرب الخمور أو لأجل أن يزني في تلك البلاد مثلا، فهذا سفره محرم فلا يستبيح الرخص، لا يقصر الصلاة، لا يجعلها ركعتين، ولا يفطر في رمضان، ولا يأكل الميتة لو اضطر إليها. ها واضح لا؟ لأنه معتدي. طيب دليلهم، دليلهم قالوا إن الله عز وجل قال غير باغ ولا عاد، إن الله عز وجل قال غير باغ ولا عاد، واضح لا؟ ما هو الباغي؟ قالوا الباغي في الآية المعتدي على المسلمين، الباغي هو الذي بغى على المسلمين وخرج عليهم وشق عصى الطاعة، هذا هو الباغي عندهم. أما المعتدي، المعتدي هو المتعدي على محرم، هو المتعدي على محرم. إذن الذي سفره سفر معصية، ها باغي ولا عاد؟ عاد، لأنه تعدى على معصية، تعدى على معصية. ها واضح لله؟ فقالوا إذن الله عز وجل رخص بأكل الميتة للضرورة، رخص بالمحرم للضرورة بشرط أن لا يكون معتدي ولا يكون خارج على جماعة المسلمين، لأن قوله عاد الخروج، قوله معتدي ها معتدي على محرم، يعني ذاهب إلى محرم. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة يختار شيخ الإسلام وغيره أنه يجوز أن يترخص برخص السفر وإن كان معصيته وإن كان سفره محرما، فله أن يأكل من الميتة إذا اضطر إليها، وله أن يقصر، وله أن يجمع ولو كان سفره محرما. والدليل عندهم العموات، الدليل العموم. فالرخص في السفر عامة ما استثني شيء، الرخص في السفر عامة ما استثني شيء. أما ما استدل به في الآية، أما قوله عز وجل عاد وباغي، فالباغي هنا في الآية، الباغي هنا هو الذي يبغي المحرم مع وجود المباح، الباغي هنا الذي يبغي المحرم مع وجود المباح، هذا الباغي. والعاد، العاد الذي يأكل فوق حاجته، العاد الذي يأكل من المحرم فوق ما تندفع به الضرورة، فوق حاجته، واضح ولا لا؟ فلا يكون في الآية دليل على أن المسافر سفر محرم لا يترخص برخص السفر، واضح ولا ما هو واضح؟ ولا شك أن القول الثاني أقرب، القول الثاني أقرب، لأن السفر عام، السفر عام. فهم يقولون المذهب، وكثير من العلماء يقول لا يترخص بالرخص، ولهذا قال إن لم يكن في سفر محرم. محرم، محرم يعود على أي شيء؟ هل يعود على إن لم يكن وقع في سفره في محرم، أو وصف للسفر؟ وصف للسفر، يعني يكون السفر نفسه محرم، يكون السفر نفسه محرما. قال غير السم حل له منه ما يسد رمقه. إذن من اضطر إلى المحرم فيأكل على قدر ضرورته فلا يتجاوز، ولهذا قال ما يسد رمقه، يسد يعني يكفي، ويسد رمقه يعني يبقي حياته، يبقي حياته، يعني يأكل من الميتة ما يبقي حياته، يأكل من الميتة ما يبقي حياته. لماذا؟ لأن أكله من الميتة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل على قدر الضرورة فلا يشبع، لا يشبع. فإن كان تكفيه لقمة يأكل لقمة، تكفيه لقمتان يأكل لقمتين، وهكذا، واضح ولا لا؟ قال منه ما يسد رمقه، أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. قال وله التزود إن خاف، وله التزود إن خاف. طيب، هو ليس له أن يشبع من الميتة، وليس له أن يأكل فوق حاجته، لكن هو الآن مسافر، هو في مكان ما في أكل، ممكن بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات يجوع، واضح ولا لا؟ فيقولون يتزود، يأخذ معه ولا يأكل، يأخذه معه، فإن اضطر أكل بقدر حاجته، وإن لم يضطر تركه. أما كونه يشبع يقول سأأكل ما يكفيني هذا اليوم لأنني مضطر، نقول لا، نقول لا، وليس له أن يأكل. أما التزود نعم، ولهذا قال وله التزود إن خاف، إن خاف هذا الشرط. أما إن لم يخف فليس له التزود، إن لم يخف فليس له أن يتزود من الميتة. قال وله التزود إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله، يجب تقديم السؤال على أكله، يعني إن اضطر إلى أكل الميتة وهو بجوار أحد، بجوار قرية أو بجوار شخص، فيقدم السؤال، يذهب ويسأله، يسأله أكلا أو شربا، يقدم السؤال على أكل الميتة، لأن السؤال مكروه والميتة محرم، محرم، ولأن السؤال ما يأكله من السؤال فالأصل الحل فهو حلال، فلا مقارنة بينه وبين الميتة. ويقدم، ويجب تقديم السؤال على أكله، على أكله، فيسألهم أكلا، يسألهم أكلا. طيب إذا رفضوا يأكل الميتة، إذا رفضوا يأكل من الميتة لأن الآن صار مضطرا. قال ويجب تقديم السؤال على أكله، ويتحرى في مذكات اشتبهت بميتة، ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة. إذا وجد شاتان، إذا وجد شاتان إحداهما مذكاة والأخرى ميتة، والأخرى ميتة، فهنا ماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ يقدم الشاه يجتهد، يجتهد هنا ويتحرى، يجتهد ويتحرى، ثم يأكل، يأكل ما ما ما, ما يدفع به رمقه، ما يدفع به رمقه لأنه مضطر، لأنه مضطر. أما إذا لم يكن مضطر، يعني وجد عند الشاه مذكاه وشاه ميتة، ما هو مضطر، لكن الشاه اشتراها ب1500 ريال، واضح لا؟ فذكاها، وبجوارها أيضا شاه ميتة. طيب هذه مذكة، هذه ما فيها ذكاء، صح ولا لا؟ نقول مذكة، ممكن أهل بها لغير الله، هذه مذكة وهذه مذكة، لكن هذه ذكيت للصنم وهذه ذكيت لله، اشتبهت الآن، هذه ميتة وهذه ميتة، فهل يأكل؟ هل اجتهد؟ لا، هذا ما هو مضطر، لا، لأن اجتمع عندنا حظر ومبيح فيقدم جانب التحريم، لكن هنا مضطر فيجتهد، يجتهد ويأكل. طيب إذا وجد شاه ميتة مختلف في موتها، يعني منهم من يرى أن ذكاتها جائزة، منهم يعني مثلا ما سمي عليها وشاه ميتة هو الآن مضطر، أيهما يأكل؟ التي ذكيت ولم يسمى عليها. لماذا؟ لأن هنا مختلف في موتها، فمنهم من قال ذكاة شرعية إذا التسمية ليست بواجبة إنما هي سنة، ومنهم من قال التسمية واجبة. طيب إذا وجد ميتة، إذا وجد ميتة وصيدا قتله محرم، صيدا صاده محرم، أيهما يقدم؟ ما صاده المحرم، هذا حرام وهذا حرام، هذا حرام وهذا حرام، لكن هذا تخفيفه أخف من الميتة، وهكذا. طيب لو وجد مثلا ميتة حمار وميتة شاه، أيهما يقدم؟ وهكذا. قال ويجب تقديم السؤال على أكله ويتحرى في مذكات اشتبهت بميتة، فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا أو خائفا اضطر فهو أحق به وليس له إثاره، وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته. طيب اضطر إلى ما إلى طعام غيره، يعني شخص الآن مضطر إما أن يأكل ميتة وإما أن يأكل طعام غيره، وجد طعام غيره فامتنع الغير ما أعطاه، نقول كل من الميتة، لكن الآن ما عنده إلا طعام الغير، فاضطر إليه، فماذا نقول؟ نقول إن كان صاحب الطعام مضطر إليه فهو حق به، ولهذا قال فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه يعني رب الطعام مضطرا أو خائفا أن يضطر، يعني يحمله معه وهو في مجاعة، فهو أحق به لأنه طعامه ولأنه ملكه. ومثله لو أن إنسان عنده ماء لوضوئه وشخص آخر مضطر إلى الماء ليتوضأ به، ليس ليشربه، لا، ليتوضأ به، فهل يعطيها المضطر أو يتوضأ هو به؟ يتوضأ به، لأنه لا يجوز الإيثار بالواجبات، الواجبات لا يجوز الإيثار فيها. طيب عنده ماء لوضوئه وعنده شخص آخر مضطر لشربه، ها، نقول يعطيه الشخص الذي اضطر لشربه وهو يتيمم. قال فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا أو خائفا اضطر فهو حق به وليس له إيثاره. لماذا؟ لأن هذا من الواجبات، لأنه الآن يجب أن يأكله لأجل أن يدفع الهلاك عن نفسه، والواجبات لا يجوز الإيثار فيها، قال طيب لعلنا نأخذ مثال على الواجبات، يعني مثلا الصلاة في المسجد، الصلاة في الجماعة، لو أن الآن هذا المكان لا يتسع إلا لشخص واحد فقط، وأنتم اثنان وأحدهما حق، يعني النوبة عليه مثلا، فهل له أن يؤثر الآخر؟ يقول لا، اذهب أنت صل مع الجماعة وأنا أصلي منفردا. نقول لا، ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه واجب، والواجب لا يجوز أن يؤثر غيره به، ها، واضح ولا لا؟ طيب الدخول، دخول المسجد، اثنان يمشون فأرادوا أن يدخلوا المسجد، كل منهم يقول لا أدخل أنت، ما حكم الإيثار هنا؟ ها، محرم ولا مكروه ولا مستحب؟ نقول مكروه، الإيثار هنا مكروه في المستحبات، لأن الطاعة ينبغي أن تقدم نفسك، الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالطاعة ما فيها إيثار، اللهم يعني موقف من المواقف، يعني خاص، يعني كأن يكون مثلا الأب، يعني ممكن، لأن هنا يعني قد يكون مكانة الأب أعظم، وقد يعني يستحل الابن أو لا يليق أن يتقدم بين يدي والده، لكن من حيث الأصل فإنه لا إثار في الطاعات، لا إثار في الطاعات، لكن ما كان واجبا فالإثار به واجب، فالإثار به محرم، وما كان مكروها وما كان مستحبا فالإثار به مكروها مكروه. قال وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط، يعني إذا كان صاحب الماء الطعام ليس محتاجا للطعام فيجب عليه أن يبذله للمضطر، يجب عليه أن يبذله. قال وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط، هذا يلزمه، هذا يلزمه، وما زاد عن الرمق ها مستحب له، يستحب أن يعطيه من الطعام ما يشبعه، ما يشبعه، لكن الرمق هذا واجب، ما يسد رمقه هذا واجب. قال بقيمته، بقيمته يعني يدفع له الطعام ها بقيمته، اشتريه. لماذا بقيمته؟ لأنه مال غيره، ولا يحل مال الغير إلا بعوض أو طيب نفس منه، فهو يأخذه لأجل ضرورته ويدفع قيمته، ويدفع قيمته يعني يضمن قيمته. طيب ما دام يضمن قيمته، هل يضمن القيمة، هل يضمن القيمة في البلد أو في مكانه؟ تبعه، هل يضمن قيمته في البلد أو يضمنه في مكانه؟ في مكانه، ها الجواب يضمنه في مكانه، الجواب يضمنه في مكانه. فمثلا الإنسان اضطر إلى ماء، اضطر إلى ماء، وأعطى هذا الشخص ماء صحة، ماء الصحة في البلد قيمتها ريال، لكن في هذا المكان لا توجد، قليلة، فقيمتها 10 ريالات. كم يعطيه؟ ها 10 ريالات، يعطي قيمته في مكانه، يعطي قيمته في مكانه. ها واضح لا؟ طيب. قال وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته، فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل. إذا منعه الأبى، قال ما أعطيك الطعام، ما أعطيك الطعام، قال أنا مضطر سأموت، قال فلتموت، ها واضح لا؟ فماذا يصنع؟ نقول يأخذه منه، يأخذه منه بالقوة، يأخذه منه بالقوة، لأنه امتنع عن واجب، امتنع عن واجب، وحفظ النفس واجب، لكن يأخذه بالأسهل في الأسهل، يأخذه بالأسهل في الأسهل. ها طيب وين أبى؟ وين أبى؟ إلا أن يقاتله، إلا أن يقاتله. فقال بعض العلماء له أن يقاتله، قال بعض العلماء له أن يقاتله، والقول الثاني ليس له ذلك، القول الثاني ليس له ذلك، وكره الإمام أحمد هذه، كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يقاتله لأجل هذا. وإلا من العلماء من يقول هذا أمر واجب ليس له أن يمتنع، وإذا امتنع وأراد أن يأخذه منه فهو معتدي، رب الطعام الذي منعه معتدي وظالم، والمعتدي والظالم يدفع، يدفع، لكن القول الثاني ليس له ذلك، ليس له مقاتلته، له أن يأخذه منه بغير مقاتلة، بالأسهل في الأسهل، لكن لا يصل إلى حد المقاتلة. قال فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل ويعطيه عوضه. نعم هذا أمر لا بد منه، لأنه مال غيره، لأنه مال غيره، فلا بد أن يعطيه، لا بد أن يعطيه عوضه. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه. انتبه، عندنا مسألة، المسألة السابقة اضطر إلى طعام غيره، فهنا يأخذ الطعام ويدفع له قيمته، يعطيه قيمته، واضح ولا لا؟ المسألة الثانية اضطر إلى النفع، نفع ماله، اضطر إلى نفع ماله وليس لماله نفسه، واضح ولا لا؟ فهنا يجب على رب المال أن يدفعه له، أن يدفعه له لينتفع منه ويرده بدون قيمة، بدون مقابل، لأن هذا واجب، هذا واجب عليه. وفرق بين المسألتين، انتبهوا، فرق بين مسألة الطعام والشراب، فرق بين مسألة الانتفاع بالمال. الطعام والشراب يدفع قيمته، لماذا؟ لأن العين ذهبت، العين ذهبت، عين المال ذهبت، أكل الطعام وشرب الماء فيلزم بقيمته. أما الانتفاع هنا انتبه، العين باقية، العين باقية. يعني مثلا إنسان أراد أن يطبخ أكله، ما عنده قدر، وشخص آخر عنده قدر، وعنده قدر آخر، فامتنع، ما أعطاه القدر هذا ليصلح طعامه، ولو لم يصلح طعامه لمات، ها واضح لا؟ فهنا يجب عليه أن يبذل له القدر، يجب، لكن بعوض أو بغير عوض؟ بغير عوض، بغير عوض، لأنه إذا أخذ العوض يكون هذا العوض مقابل واجب، مقابل أمر واجب. والله عز وجل يقول في صفة المنافقين وصفة الكافرين أنهم يمنعون المعون، والمعون هو إعارة ما زاد عن حاجتك، إعارة ما زاد عن حاجتك. فهنا يعطيه ينتفع بدون عوض، بدون عوض. وفرق بين المسألتين، المسألة الأولى العين ذهبت والمسألة الثانية العين باقية. واضح ما هو واضح؟ طيب، قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، أما إذا كان العين ستذهب فعليه القيمة. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد، يعني إنسان عنده فروتين، عنده فروتان يلبس واحدة والأخرى لا يلبسها، والآخر مات من البرد، قال يا أخي أعطني الفروة ألبسها، قال لا. ما الواجب هنا؟ يجب أن يدفع له الفروة ويلبسها عن البرد. طيب هل يعطيه عوض أو أجرة؟ لا، لا يعطيه. قال كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له، وجب بذله له، أي لمن اضطر إليه مجانا مع عدم حاجته إليه. نعم، إذا كان هو محتاج إليه، إذا كان محتاج إلى هذا المال ينتفع به صاحبه فهو حقه، هو أحق، لكن لم يحتج إليه فيجب عليه أن يبذله ويدفعه له لينتفع منه، لينتفع به. قال واجب بذله له، أي لمن اضطر إليه مجانا مع عدم حاجته إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. قال وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله، ليس له أكله. إذا كان مضطر لو لم يأكل لمات، فوجد آدمي وجد صبيا صغيرا، فهل له أن يأكله؟ ها، نقول أولا هذه المسألة تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الآدمي حيا، الحال الأولى أن يكون الآدمي حيا، فهذا لا يجوز له أكله، لا يجوز له أكله. لماذا؟ لأن بقاء حياته ليست أولى من حياة الآخر، كونه يبقي حياته على حساب حياة معصوم آخر فإن هذا لا يجوز، فليس له أكله. هذا إذا كان حيا. القسم الثاني والحال الثانية إذا كان الآدمي ميتا، فهل له أكله أو ليس له أكله؟ هل له أكله أو ليس له أكله؟ قول الأول ليس له أكله، وهذا هو المذهب، ليس له أن يأكله، هذا هو المذهب. وقال بكثير من العلماء لأن حرمة الميت كحرمته حي. والقول الثاني له أكله، هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ والقول له أكله يعني له الأكل منه، له الأكل لأنه ضرورة، لكن يقول لأن حرمة الميت أخف من حرمة الحي، يقول لأن حرمة الميت أخف من حرمة الحي، وحرمة الحي أعظم. فهو إذا أكل منه دفع الموت عن نفسه، والمأكول منه ميت. واضح ولا لا؟ أما المذهب فليس له أن يأكل منه شيئا حيا ولا ميتا. قال وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله، ولا أكل عضو من أعضائه، يعني لو اضطر إلى أكل عضو من أعضائه فهل له أن يأكل؟ هل له يعني أن يقطع يده ويطبخها ويأكلها؟ ها، ماذا نقول؟ نقول لا، إن كان حيا فلا يجوز، وإن كان ميتا فنفس الخلاف. المذهب ليس له ذلك، والقول الثاني الشافعي أن له ذلك، لأن حرمة الميت أخف من حرمة الحي. قال ولا أكل عضو من أعضاء نفسه. قال ولا أكل عضو من أعضاء نفسه، الظاهر أن يقصد أعضاء نفسه هو ولا لا؟ نفسه هو، يعني يضطر الأكل، فهل له أن يقطع يده ويطبخها ويأكلها؟ هل له أن يقطع يده ويطبخها ويأكلها؟ نقول لا، لا يجوز، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. يقول في حاشية ثلاثة لا أنا بثلاثة أيضا، يقول مسلما كان ذميا ومستعملا لأن المعصوم الحي مثل المضطر، فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف غيره، وإن كان مباح الدم كالحرب ومرتد والزاني المحصن والقاتل المحاربة حل للمضطر قتله وأكله لأنه لا حرمة له، وهو بمنزلة السباع، وكذا بعد موت المعصوم عند أكثر الأصحاب. هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، يعني إذا كان المعصوم بعد موته يجوز الأكل منه، بعد موته يجوز لأن حرمة الميت أخف، حرمة الميت أخف. أما قوله ولا أكل عضو من أعضاء نفسه، اختار الموفق وغيره له أكله وفاقا للشافعي، ذكره في الإنصاف، ذكره في الإنصاف. ولأن بعض العلماء أجاز أكل العضو من أجل بقاء النفس، بعض العلماء أجاز أكل العضو مع لأجل بقاء النفس كالشافعي وابن قدامة من الحنابلة، يقول العضو يجوز أكله لأجل بقاء النفس، لأجل بقاء النفس. والقول الأول أنه ليس له أكل لا عضو ولا غيره. صلى الله العافية. قال ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه على البستان ولا ناظر أي حافظ له فله الأكل منه مجانا من غير حمل. هذه المسألة إذا مر بثمر بستان، إذا مر بثمر بستان فهل له أن يأكل منه أو لا، هل له أن يأكل منه أو لا؟ المصنف يقول له أن يأكل منه بشروط، له أن يأكل منه بشروط. أما بالنسبة للجمهور لا يجوز له أن يأكل منه إلا لحاجة، إذا مر ببستان أو مر بماشية فليس له أن يأكل من البستان وليس له أن يشرب من لبن الماشية، هذا عند الجمهور لا يجوز إلا لحاجة، لا يجوز إلا لحاجة. والمذهب مذهب الحنابلة وهو من المفردات، وهو من المفردات أن له أن يأكل، له أن يأكل من الثمر لكن بشروط، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الثمر على الشجر أو متساقط، أن يكون الثمر على الشجر أو متساقط، هنا له أن يأكل منه، له أن يأكل، أن يكون الثمر على الشجر أو متساقط. طيب إذا لم يكن على الشجر أين يكون؟ يكون في الجرين، فإذا كان الثمر في الجرين لا يجوز له أن يأكل منه. أتعرفون الجرين؟ ها؟ الإناء، نعم، الذي يوضع في التمر، لأن الآن صاحبه حواه وأخذه فليس له أن يأكل. أما ما دام أنه في الشجر أو متساقط من الشجر على الأرض فله أكله، فله أكله. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا. الشرط الثاني أن لا يكون عليه حائط، أن لا يكون عليه حائط، يعني ما يكون عليه سور ولا يكون عليه شبك، فإن كان عليه شبك لا يجوز أن يأكل منه. لماذا؟ لأن وضع السور ووضع الشبك عليه هذا يدل على أن صاحبه لا يريد أن يدخل أحد فلا يجوز له الأكل. إذا كان محاطا على حائط فإنه لا يجوز الأكل منه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون عليه ناظر، لا يكون عليه يعني حارس أو مسؤول، فإذا كان عليه ناظر أو حارس فهذا يدل على أن صاحبه لا يريد أن يدخله أحد لأنه وضع عليه ناظر، هذا الشرط الثالث، أن يكون لا ناظر له. الشرط الرابع أن لا يحمل شيئا، أن لا يحمل معه شيئا، يعني يأكل فقط، فلا يتخذ خبنة، لا يأخذ في خبنته أو يأخذ في كيس، هذا لا يجوز. فإذا توفرت هذه الشروط جاز الأكل منه، إذا توفرت هذه الشروط جاز الأكل منه. كم شرط عندنا؟ أربعة شروط. ولهذا يقول المصنف ومن مر بثمر بستان في شجر، بستان في شجر أو تساقط عنه، ها كم الحالة؟ إما في الشجر أو متساقط، ولا حائط على أي على البستان، هذا الشرط الأول، ولا ناظر، هذا الشرط الثاني، ثالث الشرط الأول ولا حائط عليه، لا يكون في الشجر أو متساقط. نعم. يكون في الشجر أو متساقط، ما يكونش في الجرين يعني. كيف؟ يكون في الشجر أو متساقط عن الشجر على الأرض يعني. لا هذا إيه نعم. قلت الأول دي أول شرط يعني. صح صح صح نعم صح، أن يكون في الثمر، في الثمر أو متساقط. الثاني أن يكون لا حائط عليه. الثالث لا ناظر، ألا يكون عليه ناظر. الرابع قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل، من غير حمل. أما يحمل مثل بعض الناس الآن يأخذ معه كراتين أوعية أواني، هذا لا يجوز. قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة. لماذا قال ولو بلا حاجة؟ سبق لنا أن القول الأول الجمهور أنه حرام إلا لحاجة، أنه حرام إلا لحاجة. والصحيح المذهب، الصحيح المذهب. قال ولو بلا حاجة، روي عن عمر بن عباس وأنس بن مالك وغيرهم. وليس له صعود شجرة، هذا أيضا حتى المذهب، ليس له أن يصعد الشجرة، ليس له أن يصعد الشجرة، لأن الصعود هذا يؤثر، هذا يؤثر، فقد يسقط الثمر، قد يسقط الثمر فيأخذ منها، فيأخذ منها بدون أن يصعد، بدون أن يصعد. ولا رميه بشيء، نعم، لأن هذا يفسده، رميه يفسده، يفسد الثمر ويجعله يتساقط، يتساقط. وعلى هذا نقول يأكل بلا صعود وبلا رمي، بلا صعود وبلا رمي. قال ولا الأكل من مجموع، ولا الأكل من مجموع، لأن المجموع محرز، المجموع محرز، كأن يكون في في في في جرين، في زبيل غيره، أو يكون على فراش. الآن الناس يضعونه على ها على فرش، يجعلون بساط وينثرون عليه التمر زبرة ومثله البر إلى آخره، فما دام أنه وضع هنا لا يجوز الاعتداء عليه، لأن الآن أصبح في يد صاحبه، أصبح محروز في حرز عند مالكه. قال ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة، إلا لضرورة. الضرورة نحن، الضرورة له أن يأكل بقيمته، له أن يأكل بقيمته كما سبق. قال وكذا زرع قائم، وكذا زرع قائم وشرب لبن. الزرع مثله، الزرع مثله بالشروط السابقة، الزرع أيضا بالشروط السابقة. فإن كان عليه ناظر، وإن كان محاط بسور، وليس له أن يتخذ خبنة، ليس له أن يتخذ خبنة، فإنه هنا لا بأس، هنا لا بأس أن يأكل. قال وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية، شرب لبن ماشية أيضا نفس الشروط، الماشية كذلك، الماشية كذلك، يعني يكون لها شروط. الشرط الأول ماشية، الشرط الأول ألا تكون محاطة، ألا تكون محاطة. فإذا كانت الماشية في سور ولا بشابك ونحوه، فإنه لا يجوز أن يشرب من لبنها، لا يجوز أن يشرب من لبنها، لأن كون صاحبها أحاطها بالسور أو أدخلها في هذا المكان دل على أنه لا يريد أحد يأتيها. الشرط الثاني أن يكون معها راعي، أن يكون معها راعي، فإذا كان معها راعي لا بد أن يستأذنه، لا بد أن يستأذنه. الشرط الثالث ألا يحمل، الشرط الثالث ألا يحمل، يعني يشرب ويذهب، يشرب ويذهب، لا يحمل معه. بعض الناس يأخذون معه أواني يحملون اللبن والحليب، فإنه لا يجوز له ذلك، فإنه لا يجوز ذلك. اللهم إن علم الناس أنه يأذن، إن جرى العرف أن صاحب هذه الماشية يأذن، يعني من جاء حلب ولم يرده، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وإلا الأصل بهذه الشروط. قال وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية. وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى إلى آخره، وتجب على المسلم ضيافة المسلم. المصنف هنا ذكر الضيافة، المصنف هنا ذكر الضيافة. ما وجه إدخال الضيافة هنا، ما وجه إدخال الضيافة في باب الأطعمة؟ نقول لأن فيها طعام، لأن فيها طعام. وهل هذا هو مكانها؟ قد يكون هذا وقد يكون غيره، لأن الفقهاء يذكرونها هنا، إما يذكرونها في باب الأطعمة، أو يذكرون الضيافة في باب الوليمة، يذكرون الضيافة في باب الوليمة، أو يذكرونها في باب الجنائز، أو يذكرونها في باب الجنائز. فإذا أردت أن تبحث عن أحكام الضيافة والطعام تجده في باب الأطعمة، أو تجده في باب الوليمة، أو تجده في كتاب الجنائز، أو تجده في كتاب الجنائز. والغالب يذكرونها في آخرهم، في آخر كتاب الجنائز لأن لقوله اصنعوا لآل جعفر طعاما. يقول وتجب على المسلم ضيافة المسلم. إذا ضيافة المسلم واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك كمال الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فإكرام الضيف واجب، إكرام الضيف واجب. والمصنف يقول المسلم، المسلم أخرج الكافر، فعلى رأي المصنف لا تجب ضيافته، لا تجب ضيافته. ووجهه هل عليه دليل؟ ليس عليه دليل، كونه يقتصر على المسلم ليس عليه دليل، بل الدليل عام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، هذا مفرد مضاف في عم كل ضيف، المسلم والكافر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يكرم الضيف سواء مسلما أو كافرا، سواء مسلما أو كافرا، إلا الحرب، إلا المحارب. قال المجتاز به في القرى، المجتاز يعني ليس من أهل البلد، ليس من أهل البلد. أما إذا لم يكن مجتازا فهذا ليس بضيف، هذا من أهل البلد، اشترط أن يكون مجتازا. المجتاز به في القرى، المجتاز به في القرى، لأن القرى ليس فيها كالأمصار، قرى ليس فيها كالأمصار، فإن الأمصار، الأمصار فيها ما يحتاجه الضيف من الفنادق والسكن لآخره، فالمصنف اقتصر على ما كان في القرى، كان في القرى بخلاف الأمصار. والقول الثاني أنه عام، القول الثاني أنه عام في القرى وفي الأمصار، كرام الضيف واجب، كرام الضيف واجب. قال دون الأمصار يوما وليلة، هذا الواجب، الواجب يوم وليلة، يوم وليلة. والمستحب ثلاثة أيام، المستحب ثلاثة أيام. قال يوما وليلة قدر كفايته، قدر كفايته. وقوله قدر كفايته، ما هي كفايته، ما هي كفايته؟ يقول طعام ومعه أدم، طعام ومعه أدم. ولكن الصحيح أن هذا راجع للعرف، الصحيح أن هذا راجع للعرف، فلا يعطى طعام محدد أو مقدر بشيء، وراجع للعرف، الضيافة راجعة لما تعرف الناس عليه. لكن الآن في العرف أنه يكرم الضيف ذبيحة لابد أن يذبح له، صح؟ طيب لو لم يذبح له هل هذا واجب؟ إذا كان إكرام الضيف بالعرف، إكرام الضيف بالعرف، وما هو العرف الآن؟ ها؟ ذبح. هل العرف الذبيحة؟ أكيد عندكم ذبيحة العرف؟ لا، لا مش العرف ليس ذبيحة، لا لحم يعني. طيب نعم العرف ذبيحة عند بعض الناس، بعض القبائل، بعض البادية ممكن، لكن بعض الناس أهم شيء أن الضيف يقدم له طعام، صح ولا لا؟ ها، إذن هذه ليست قاعدة، فإن كانت قاعدة فهي قاعدة قاعدة، واضح ولا لا؟ إذا كان العرف أن الضيف يكرم ذبيحة، وبناء عليه نقول يجب إذا أتى الضيف أن يذبح له ذبيحة، وقعدوا هذه القاعدة، نقول هذه قاعدة، ها؟ قاعدة لا تسير إن لم تكن ميتا، كونه يذبح لا بأس، نقول مستحب وطيب ما لم يصل إلى مرحلة المباهاة، لكن الأهم أن يكرم الضيف، يصنع له طعام يشبعه فيما تعرف الناس عليه. قال قدر كفايته مع أدم، مع أدم، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، قال يومه وليلته، متفق عليه. هذا هو زمن الضيافة، زمن الضيافة الواجب يوم وليلة، يوم وليلة. ويجب إنزاله ببيته، يجب إنزاله ببيته. إذن اليوم والليلة مستحب واجب، والثلاث أيام مستحب، وبعد الثلاث أيام له إخراجه، بعد ثلاث أيام له إخراجه، يقول لو سمحت توكل على الله، نقول لا نعم لا بس، لا بس، هذا هو الشرع. قال ويجب إنزاله ببيته. طيب الضيف هل ينزله ببيته أو ينزله بفندق مثلا أو غيره؟ ها، واضح ولا لا؟ الأصل بالبيت، هذا الأصل، الأصل أن ينزله ببيته، لكن إذا نظر إلى ما يرتاح إليه الضيف فهذا أحسن. يعني إذا كان الضيف مثلا يرتاح له بفندق أو بشقة يستأجر له شقة، وإذا كان ما يرتاح يريد البيت يجعله في البيت، والشقة والفندق هذا لا يلزم، لا يلزم، لكنه من المروءة وإكرام الضيف إن رأى أنه يرتاح في هذا المكان الرمى يرتاح في هذا المكان، وإلا الأصل الأصل البيت، الأصل البيتي. قال ويجب إنزاله ببيتي مع عدم مسجد ونحوه. طيب إذا كان هناك مسجد، يقول المصنف لا يجب، لا يجب أن يضعه في بيته. طيب ماذا يصنع؟ يقول للضيف بارك الله فيك، خذ هذا طعامك واذهب كل في المسجد. واضح لا؟ هذا ماذا فعله المصنف؟ ما يلزم، فيأكل طعامه في المسجد ويبقى في المسجد، ولكن هذا مرجوح، هذا مرجوح. والصحيح أن الضيافة واجبة في البيت، الصحيح أن الضيافة واجبة في البيت حتى لو وجد المسجد، حتى لو وجد مسجد. قال ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد، مع عدم مسجد مسجد ونحوه. فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم. إن أبى، يعني أبى الضيف نزل بشخص فأبى أن يكرمه، أبى أن يضيفه، فله أن يطالبه عند القاضي، أن يطالب عند القاضي ويأخذ منه حق ضيافته، يأخذ منه حق ضيافته، حق ضيافته. يعني قال أنا ضيفك، ضيفك أعطنا غدا، أعطنا عشاء، كهنا، قال ما عندي ضيافة، اجلس ومتى ما مللت أخرج. ها، فله أن يذهب إلى القاضي، له أن يذهب إلى القاضي ويشتكيه ويأخذ حقه، يأخذ حقه منه. فللضيف طلبه به عند حاكم، فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره. إن أبى، يعني أبى أن يذهب إلى القاضي، أبى أن يضيفه وأبى أن يذهب إلى القاضي. ممكن هذا؟ ممكن يوجد شخص يفعل هذا؟ ممكن، ممكن، لكن هذا ليس، هذا ليس من المروءة ولا من الإكرام. لكن وجد شخص فلم يكرمه ولم يذهب معه إلى القاضي، فله أن يأخذ حق ضيافته منه، له أن يأخذ حق ضيافته منه، لكن يقول المصنف بقدره، بقدره. فإن كان ضيافته 50 ريال أخذ 50 ريال، كان ضيافته 30 يأخذ 30 ريال. ما يقول أخذ قيمة الذبيحة 800 ريال، لا. طيب، وهذه يسميها العلماء الظفر، هذه يسميها العلماء الظفر، واضح لا؟ ومثله، مثله نفقة، نفقة الزوجة، إذا أبى الزوج أن ينفق فلها أن تأخذ من ماله قدره نفقتها. طيب، هنا المصنف يقول له الأخذ من ماله، فهل له الأخذ من ماله؟ طبعا المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول ليس له الأخذ من ماله، القول الأول ليس له أن يأخذ من ماله، فلا يجوز مطلق، مطلق، سواء الأمر ظاهر، الواجب ظاهر أو خفي. القول الثاني له الأخذ منه مطلقا، له الأخذ منه مطلقا، سواء السبب ظاهر أو خفي، سواء السبب ظاهر أو خفي. والقول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، وهذه مسألة الظفر، التفصيل. إن كان السبب ظاهرا فله أن يأخذ منه، وإن كان السبب خفيا فلا، إن كان السبب ظاهرا فله أن يأخذ منه، وإن كان السبب خفيا لا. إذن الضيف السبب ظاهر ولا خفي؟ ها، ظاهر، فله أن يأخذ منه. الزوجة إذا لم ينفق عليها زوجها فالسبب ظاهر، له أن يأخذ منه. ها، واضح لا؟ طيب، الدين، إنسان يطلب شخص 1000 ريال وأبى أن يسدده، رفض أن يسدده، فظفر بماله، ظفر بماله، هل له أن يأخذ 1000؟ لا، ليس من يأخذ 1000. لماذا؟ لأن السبب خفي، الناس لا يعلمون أن عليه دين، فلا يحل له أن يأخذها، بل يأخذه بالقضاء، يأخذ هذه المسألة بالقضاء. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن مسألة الظفر، مسألة الظفر متى يعمل بها؟ إذا كان السبب ظاهرا، إذا كان السبب ظاهرا فإذا ظفر بماله أخذ مثل ما وجب له، وإن كان السبب خفيا فلا يجوز، لأن هذا يفتح باب للاعتداء على أموال الآخرين، يفتح باب للاعتداء على أموال الآخرين. فالضيف مسألته ظاهرة، ونفقة الزوجة كما في قصة هند مسألتها أيضا ظاهرة. أما بقية الأمور الأخرى كالدين والكفارات وغيرها، إذا ظفر فإنه لا يأخذ، فإنه لا يأخذ منه. قال فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره، بقدره نص دقيقة، نص دقيقة. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.